باب الزكاة. دون زكاة لا يحل إلا جراد أو ما في المياه حلا، شروطها أهلية وآلة وقطع حلقوم مري بسملة. أهلية بكونه من أهلي كتب السماء مسلما ذا عقلي، ليس بمرتد وذي أوثاني ولا مجوسي ولا سكراني. وآلة كل محدد عدا سن وظفر وهو للحبش مدى، حلقومه مجرى الهوى أما المري مجرى الطعام والشراب قد دري. فإن عجزت ذكه بالعقر كالصيد أو كواقع في بئري، لا حيث كان رأسه في الماء ونحوه فليس ذا إجزائي، وليس مجزئا سوى البسملة، والسهو لا يمنع من إباحتي. ويكره الذبح لغير القبلة أو إن تكل آلة كلت كلة، أو ذبحه يبصره إذا برد، والكسر والسلخ له وما برد.